والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى وليحلفن لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه والله يحب المطهرين أفمن أسس والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم والله عليم حكيم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ولا نصير.

ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون

فنذر الذين لا يرجون لقاء وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء افترى على الله كذبا أحيط بهم وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلن كأن لم تغن بالأمس

كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ. قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يكن

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون